هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي قلقا شديدا، فاستدعى بوزيره جعفر البرمكي وقال له: صدري ضيق، ومرادي في هذه الليلة أن أتفرج في شوارع بغداد وأنظر في مصالح العباد، بشرط أننا نتزيى بزي التجار حتى لا يعرفنا أحد من الناس. فقال له الوزير: سمعا وطاعة. ثم قاموا في الوقت والساعة، ونزعوا ما عليهم من ثياب الافتخار، ولبسوا ثياب التجار، وكانوا ثلاثة: الخليفة وجعفر ومسرور السياف. وتمشوا من مكان إلى مكان حتى وصلوا إلى الدجلة، فرأوا شيخا قاعدا في زورق، فتقدموا إليه وسلموا عليه وقالوا له: يا شيخ، إنا نشتهي من فضلك وإحسانك أن تفرجنا في مركبك هذا، وخذ هذا الدينار في أجرتك. فقال لهم: من الذي يقدر على الفرجة؟ والخليفة هارون الرشيد ينزل في كل ليلة بحر الدجلة في زورق صغير، ومعه مناد ينادي ويقول: يا معشر الناس كافة، من كبير وصغير وخاص وعام وصبي وغلام، كل من نزل في مركب وشق الدجلة ضربت عنقه أو شنقته على صاري مركبه، وكأنكم به في هذه الساعة وزورقه مقبل. فتعجبوا ثلاثتهم من هذا الخبر، فقال الخليفة: يا شيخ، خذ هذين الدينارين وادخل بنا قبة من هذه القباب إلى أن يروح زورق الخليفة. هات الذهب والتوكل على الله تعالى. فأخذ الذهب وعوم بهم قليلا، وإذا بزورق قد أقبل من كبد الدجلة، وفيه الشموع والمشاعل مضيئة. فقال لهم الشيخ: أما قلت لكم إن الخليفة يشق في كل ليلة؟ يا ساتر لا تكشف الأستار. ودخل بهم في قبة ووضع عليهم مئزرا أسود، وصاروا يتفرجون من تحت المئزر، فرأوا في مقدمة الزورق رجلا بيده مشعل من الذهب الأحمر، وهو يشعل فيه بالعود القاقلي، وعلى ذلك الرجل قباء من الأطلس الأحمر، وعلى كتفه مزركش أصفر، وعلى رأسه شاش موصلي، وعلى كتفه الآخر محلاتا من الحرير الأخضر ملآنة بالعود القاقلي، يوقد منها المشعل عوضا عن الحطب. ورأوا رجلا آخر في مؤخرة الزورق لابسا مثل لبسه، وبيده مشعل مثل المشعل الذي معه. ورأوا في الزورق 200 خادم واقفين يمينا ويسارا، ووجدوا كرسيا من الذهب الأحمر منصوبا، وعليه شاب حسن جالس كالقمر، وعليه خلعة سوداء بطراز من الذهب الأصفر، وبين يديه إنسان كأنه الوزير جعفر، وعلى رأسه خادم واقف كأنه مسرور، وبيده سيف مشهور. فلما رأى الخليفة ذلك نظر إلى وزيره بتعجب، فقال جعفر: لبيك يا أمير المؤمنين. لعل هذا واحد من أولادي، إما المأمون وإما الأمين. ثم تأمل الشاب وهو جالس على الكرسي، فرآه كامل الحسن والجمال والقد والاعتدال، فلما تأمله التفت إلى الوزير وقال: والله إن هذا الجالس لم يترك شيئا من شكل الخلافة، والذي بين يديه كأنه أنت يا جعفر، والخادم الذي وقف على رأسه كأنه مسرور، وقد حار عقلي في هذا الأمر. وأنا والله يا أمير المؤمنين. ثم ذهب الزورق حتى غاب عن العين، فعند ذلك خرج الشيخ بزورقه وقال: الحمد لله على السلامة، حيث لم يصادفنا أحد. يا شيخ، وهل الخليفة في كل ليلة ينزل دجلة؟ نعم يا سيدي، وله على هذه الحالة سنة كاملة. يا شيخ، نشتهي من فضلك أن تقف لنا هنا الليلة القابلة، ونحن نعطيك 5 دنانير ذهبا، فإننا قوم غرباء وقصدنا النزهة ونحن نازلون في الفندق. حبا وكرامة. ثم إن الخليفة وجعفر ومسرورا توجهوا من عند الشيخ إلى القصر، وقلعوا ما كان عليهم من لبس التجار، ولبسوا ثياب الملك، وجلس كل واحد في مرتبته، ودخل الأمراء والوزراء والحجاب والنواب، وانعقد المجلس بالناس. فلما انقضى المجلس وتفرقت أجناس الناس وذهب كل واحد إلى حال سبيله، قال الخليفة هارون الرشيد: يا جعفر، انهض بنا للفرجة على الخليفة الثاني. فضحك جعفر ومسرور ولبسوا لبس التجار، وخرجوا يشقون وهم في غاية الانشراح، وكان خروجهم من باب السر. فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الزورق قاعدا لهم في الانتظار، فنزلوا عنده في المركب، فما استقر بهم الجلوس مع الشيخ ساعة حتى جاء زورق الخليفة الثاني وأقبل عليهم، فالتفتوا إليه وأمعنوا فيه النظر، فوجدوا فيه 200 خادم غير الخادمين الأول، والمشاعرية ينادون على عادتهم. فقال الخليفة: يا وزير، هذا شيء لو سمعت به ما كنت أصدقه، ولكنني رأيت ذلك عيانا. ثم إن الخليفة قال لصاحب الزورق الذي هم فيه: خذ يا شيخ هذه 10 دنانير وسر بنا في محاذاتهم، فإنهم في النور ونحن في الظلام، فننظرهم ونتفرج عليهم وهم لا ينظروننا. فأخذ الشيخ 10 دنانير ومشى بزورقه في محاذاتهم، وساروا في ظلام زورقهم، وما زالوا سائرين في ظلام الزورق إلى البساتين. فلما وصلوا إلى البستان رأوا زربية فرسى عليها زورق الخليفة الثاني، وإذا بغلمان واقفين ومعهم بغلة مسرجة ملجمة، فطلع الخليفة الثاني وركب البغلة وسار بين الخادمين وصاحت المشاعلية، واشتغلت الحاشية بشأن الخليفة الثاني. فطلع هارون الرشيد وهو وجعفر ومسرور إلى البر، وشقوا بين الخادمين وساروا قدامهم، فلاحت من المشاعلية التفاتة فرأوا 3 أشخاص لبسهم لباس تجار وهم غرباء الديار، فأنكروا عليهم وغمزوا عليهم وأحضروهم بين يدي الخليفة الثاني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.